حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام، ونبدأ بأولى الأسئلة والاتصالات معنا في هذه الحلقة مع الأخ أبو إياد. تفضل يا أبو إياد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله. عندي سؤالين للشيخ الله يحفظ. السؤال الأول، طالب يدرس في الثانوية العامة وعندهم بعض المدرسين ما يفهمون الدروس زين، فيعطون الطلاب أسئلة الاختبار قبل الاختبار، ولو ما أخذوا ورقة الاختبار يدرون أنهم ما يحلون، لأن الأسئلة أحيانا ما يشرحها، يعني ما يشرحونها زين المدرسين، يسألون فما الحكم في هذا الشيخ؟ هذا في الأهلي، تعليم الأهلي. إيه نعم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عمل محرم ولا يجوز، وإخلال بالأمانة كون الأستاذ يعطي الطلاب الأسئلة قبل الاختبار، أو أنه يوضح الأسئلة بشكل كبير بحيث يضمن الطلاب النجاح في هذا المقرر. هذا لا شك أنه إخلال بالأمانة، وهذا نوع من الغش، من الغش لهؤلاء الطلاب، وذلك لأن الاختبارات هي مقياس لمدى تحصيل هؤلاء الطلاب، فإذا كان سيعطيهم الأسئلة قبل الاختبار فلم يعد هذا الاختبار مقياسا للتحصيل، ولذلك فمثل هذا التصرف من الأستاذ ومن إدارة المدرسة تصرف خاطئ، وعلى الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم أن تشدد من الرقابة على المدارس، وبخاصة المدارس الأهلية، فإنه تردنا أسئلة كثيرة من هذا النوع عن إخلال كثير من المدرسين بواجباتهم وأمانتهم، وذلك ربما بضغط من إدارة المدرسة أو من مالك المدرسة حتى ينجح هؤلاء الطلاب، وهذا في الحقيقة عدم نصح لهؤلاء الطلاب، ولذلك يتخرج هؤلاء الطلاب وليس عندهم الحصيلة العلمية الكافية، ويتعثرون في مستقبل حياتهم، ولذلك نجد أن كثيرا من هؤلاء الطلاب الذين ينجحون في مثل هذه المدارس إذا أتوا إلى المرحلة الجامعية تعثروا وما استطاعوا المواصلة، ويكون ذلك أولئك المعلمون قد جنوا عليهم جناية عظيمة، وهم عندما يعطونهم الأسئلة أو أنهم يحددونها لهم بشكل كبير ربما أنهم يقصدون من ذلك نفع هؤلاء الطلاب، وهم في واقع الأمر يضرونهم، هم يغشونهم بهذا ويضرونهم، ولذلك فلا بد من أن تتضافر الجهود للقضاء على هذه الإشكالية التي نرجو ألا تكون كبيرة، لكن من واقع الأسئلة والاستفسارات فهي واقعة وموجودة، لا بد من تضافر الجهود، فوزارة التربية والتعليم عليها مسؤولية كبيرة، وكذلك أيضا إدارات المدارس، وكذلك أيضا المجتمع، المجتمع عليه مسؤولية كبيرة في محاربة هذه المسألة التي تعتبر غشا، والغش من كبائر الذنوب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ولا بد أيضا من التوعية لهؤلاء الطلاب ولأولياء أمورهم وللمدرسين ولإدارة المدرسة بأن هذا العمل عمل محرم شرعا وممنوع نظاما. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. بالنسبة للطلاب، هل عليهم إثم في هذا الشيخ الله؟ هذا العمل منكر ويجب إنكار المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أولئك الطلاب عندما يرون هذا المنكر وأن الأستاذ يعطيهم الأسئلة قبل الاختبار لا بد من التواصل مع الجهات المسؤولة وإبلاغها، إبلاغ الجهات المسؤولة عن هذا التصرف، وهو في الحقيقة غش لهم، غش لهؤلاء الطلاب وإخلال بالأمانة، ولا بد من أن يقوم المجتمع بدوره يتأكد هذا على هؤلاء الطلاب أنفسهم وعلى أولياء أمورهم. عليهم أن يبلغوا وزارة التربية والتعليم والجهة المختصة والجهة المسؤولة بهذا الواقع وهذا التصرف من هؤلاء المدرسين الذين قد خانوا الأمانة بهذا التصرف. جزاكم الله خير ونفع بكم الإسلام والمسلمين شيخنا ولا حرم الله. شكرا أبو ياد، شكرا جزيلا. أيضا هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ عادل من خمس مشيط، تفضل يا عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ حياكم الله، بارك الله فيك. شيخ ممكن سؤال؟ تفضل. حلف أنا اشتريت الذهب وحلفت اني ما ارده وما ابدله، بس اذا رديته لا عود جبرت اني ارده، ان صار فيه كسر عرفت، اما جبرت اني ارده ولازم يبدله لي، ما يعطيني فلوس يبدله لي، وانا حلفت من نيه صادق اني ما ابدل ولا ولا ولا لا ابدل ولا ارد، لا ابدله ولا ارد. يعني انت حلفت انك ما ترد هذا الذهب؟ ولا ابدله، لا ابدله ولا ارد كلها. نعم. مع اني لو بعدين نويت اني لان انكسر صار في عطف كذا، لازم ارد له ولازم يبدله لي، ما يعطيني فلوس عرفت؟ نعم. فايش ما ادري هذه كفاره؟ نعم، يكون عليك كفاره يمين لكونك قد وقع منك الحنث، انت حلفت الا ترد ثم قمت برده، فتكون قد حنثت في هذه اليمين، عليك كفاره يمين. وأنت إذا حلفت على أمر ورأيت المصلحة في خلافه فتأتي ما ترى فيه المصلحة وتكفر كفارة يمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدل ولا أرد، لكن إن جبرت إني أرده وما هو بيرد لي يعطيني فلوس، لازم يبدل لي، ما يقدر يعطيني فلوس، وأنا حلفت من حلفين، حلف ما أرد ولا أبدل مرة، وإن جبرت إني أرجع وبيبدل لي ما يعطيني فلوس، هل كفار ولا كفارتين يا شيخ؟ يعني انت حلفت انك ما ترده ولا تبدله. ايوه، ما عليك كفار ولا كفارتين. طيب ثم رددته وبدلته؟ ايوه انا برده، لكن مو بيرد يعطيني فلوس، لازم ابدله. نعم. عليك كفاره واحده، الموضوع الذي حلفت عليه واحد، القضيه واحده، فعليك كفاره واحده. بس اني ما ابدل ولا ارد، حلفت حلفين. اي نعم، لكن الموضوع واحد والقضيه واحده. نعم صادق، هو ذهب لا بدل ولا ارد شيء. نعم. طيب سؤال يعني اخر، يعني ما في لك كفاره يا شيخ؟ كفاره واحده. نعم الله يجزاك خير، يعني ما فيها كفارتين، لا بدل ولا ارد كلها. نعم كفاره. الله يعطيك العافيه. سلام، شكرا لك عادل. استقبل اتصال من مكه من الاخ بندر. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله، بارك الله فيك. طيبين يا شيخ، أنا مصاب بالوسواس القهري. نعم. شديد عندي جدا، سبب لي عجز 80% وسبب لي زيادة تقصير في العبادات، فهل علي شيء يا شيخ؟ سبب ماذا؟ أقول أنا مصاب بالوسواس القهري. نعم. شديد جدا، سبب لي عجز 80% فسبب لي تقصير أيضا في العبادات. نعم. فهل علي شيء يا شيخ؟ طيب ذهبت للطبيب وتعالجت؟ ايه ذهبت للطبيب وتعالجت. وما تستطيع الان ان تاتي بالعبادات؟ والله يا شيخ واجه صعوبه اوقات صراحه. نعم. اما الفرائض لا بد ان تاتي بها، هذا ليس عذرا لك، هذه نعم. الوساوس ليست عذرا لك في ترك الواجبات الشرعيه وفي ترك الفرائض، لا بد ان تاتي بها. وننصحك بان تذهب للطبيب والطبيب النفسي ما دام أن الوسواس قد وصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة الوسواس القهري، فقد أصبح مرضا، فلا بد من أن تذهب إلى الطبيب النفسي وتتعالج عنده حتى يزول هذا المرض بإذن الله، يكون هذا سببا للشفاء بإذن الله عز وجل. ولكن ليس عذرا لك في أن تترك الواجبات الشرعية، لا بد أن تأتي بالواجبات، لا بد أن تأتي بالفرائض وبالصلوات في أوقاتها. تصلي الحمد لله، انا بصلي الصلاه، انا بصلي الصلاه، انا بصلي الصلاه، انا بصلي الصلاه، انا بصلي الصلاه، ما اذا ما اعيد اوقات كيف؟ أقول إذا نقض عليه وضوء في الصلاة ولا شيء فبعيد الصلاة فما أعيد. لا أنت لا تعيد، صلي مرة واحدة تكفي، لماذا تعيد الصلاة؟ يجينا مثلا نقض في الوضوء وشيء زي كذا. لا لا تلتفت، هذا كله من الشيطان. أنت توضأ مرة واحدة وصلي مرة واحدة، ويمكن أن تستعين ببعض أهلك أو قرابتك، تستعين بهم عندما تريد أن تتوضأ بحيث يراقبك واحد منهم ويقول أنت توضأت، وتكتفي بهذا تبرأ ذمتك، ثم تصلي وهو ينظر إليك مثلا ويقول أنك قد أديت الصلاة. فإذا فعلت ذلك مرة واحدة تكفي، وهذا مع مرور الوقت يزول هذا الوسواس أو يخف تدريجيا إلى أن يزول، لكن يحتاج منك إلى قوة إرادة وإلى شجاعة. لكن هذه الوساوس ليست عذرا لك في أن تترك الفرائض، تترك الصلاة التي أوجب الله عليك، لأن هذا كله من الشيطان. الشيطان قد يعني ظفر بما أراد منك، وهو أنك تترك الصلاة لأجل هذه الوساوس، ولذلك هو سوف يتسلط عليك أكثر وأكثر، لأن هذه الوساوس قد حققت نتيجة، وهي النتيجة التي يريدها الشيطان، أنك تترك هذه الواجبات الشرعية. فنقول لك هذه الوساوس ليست عذرا لك في أن تترك الفرائض، ولا تبرأ ذمتك بذلك. يجب عليك أن تؤدي هذه العبادات الواجبة عليك في أوقاتها، وإذا صليت مرة واحدة يكفي، إذا توضت مرة واحدة يكفي، لماذا تعيد؟ لماذا تعيد الوضوء؟ ولماذا تعيد الصلاة؟ نعم. طيب يا شيخ الصوم، بالنسبة للصوم في صوم ما قضيته يا شيخ، عندك أيضا وسواس في الصوم؟ ايه في الصوم، في الصوم افطرت بس ما قضيت. لماذا لم تقضي الصيام؟ والله الوسواس ما يخليني، يواجه صعوبة. يعني عندك وسواس لا في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام؟ نعم نعم نعم. كما ذكرت لك قبل قليل، لابد أن تقوي الإرادة وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما أتت إليك هذه الوساوس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ما أتى وسواس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ربي أعوذك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. وقوي جانب الإرادة عندك، وبادر الآن بقضاء الصيام. وإذا الوسواس ليس عذرا لك لا في ترك الصلاة ولا في ترك الصيام. يجب عليك أن تأتي بهذه الواجبات الشرعية كما أمر الله عز وجل، ولا يجوز لك أن تلتفت لهذه الوساوس فتترك هذه الواجبات الشرعية. هذه الوساوس كلها من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا افعل السبب، تعالج لدى الطبيب النفسي، والأطباء لهم علاج لمثل هذه الوساوس، فتتواصل مع الطبيب النفسي للعلاج، وتقوي جانب الإرادة لديك، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله تعالى جنا الشيخ، خذ علاجات من عند الطبيب النفسي. نعم، لكن بقي عندك يعني الجانب الأهم من عندك، وهو جانب الشجاعة وتقوية الإرادة. يعني أنت استحضر بأن هذه الوساوس من الشيطان، لا تجعل الشيطان هو الذي يغفر ويحقق ما أراد. نعم. طيب سؤال آخر. شكرا. بندر. لا لا شكرا شكرا. نسأل الله أن يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. شكرا جزيلا لك بندر. نستقبل اتصالا من أم جهني. تفضل يا أم جهني. أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل بالسؤال. الله يجزاك الجنة، أنتم من يسمع. والله عندي عدة أسئلة، الله يحفظك. تفضلي. أي سؤال الأول، الله يحفظك، أنا اللي شو اسمه تهني يعني بدون شهر رمضان كيف شيء. طيب. السؤال الثاني. أيوه فيها سلعة عندي. طيب السؤال الأول فضيلة الشيخ، تهنئة بقدوم رمضان. نعم، التهنئة بقدوم شهر رمضان لا بأس بها، وذلك لأنها تدخل في باب العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة، والمسلم يهنأ بما يسر به، بما يسره. تهنئة المسلم بما يسره من الأمور المطلوبة، ولا شك أن بلوغ المسلم شهر رمضان أنها من الأمور التي يسر بها المسلم، يفرح بها المسلم أن الله تعالى قد بلغه هذا الشهر الكريم الذي فيه تضاعف الحسنات وترفع الدرجات وتكفر الخطايا والسيئات، فيسر المسلم ويفرح لأن الله تعالى قد أنعم عليه وبلغه هذا الشهر الكريم. وهذا يستحق أن يهنأ به المسلم، فتهنئة المسلم بنعمة بلوغ هذا الشهر الكريم هذه لا بأس بها، والأصل في ذلك الجواز. طيب سنة ثانية الشيخ رزق الجنة اللي هو الشيخ صورة العرض، أحيانا لو تسب يعني أحيانا صورة أخواني أو أحيانا يعني صورة أي صورة ثانية يعني، بس أنا ما طابق مع التوبيك حقه، التوبيك وكتب اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد يعني. اللي هو التعليق أو التعليق الأمر فيها أو الأمر في هذا واسع، أقول لا هذا لا يتعلق بحكم شرعي، الأمر في هذا واسع، الأصل في مثل هذا الجواز. طيب الشيخ الله يحفظ كمان عندي سؤال اللي هو الصلاة الضحى، أنا حين يا شيخ أنا أصلي يعني من يوم تطلع الشمس يعني شوية كذا أصلي الضحى، وأنا والله شيخ نفسي أصلي صلاة الأولين بس إنه إيش يعني أحيانا يعني خطني مجلس وأصلي صلاتين يعني من معي وقت أو شيء أصلي اللي هي الصبح بعد إذا تطلع الشمس شوية، وكان معي وقت يعني أصلي صلاة ثانية اللي هي صلاة الأولين لأن أنا هو بس أنا خاف شيخ إني مجلس عشان ما بأصوت عليه الضحى. لا بأس، لا بأس بهذا، أقل الضحى ركعتان ولا حد لأكثرها في أرجح أقوال أهل العلم، فلو صليت في أول النهار يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمحها بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق صليت ركعتين، ثم تيسر لك أن تصلي بعد ذلك في وقت الضحى ركعتين أو أكثر، فالأمر في هذا واسع لا بأس بذلك، لأنه ليس هناك حد أعلى لصلاة الضحى، هي أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. الحمد لله. طيب الشيخ أخر صلى الله يجزاك الجنة أنتم من يسمع اللي هو الشيخ أنا الحين تجيني رسائل على الواتساب يعني اللي هي صورة وفيها يعني صورة شغالة تقول يعني حاطة أمانة ومدري إيش يعني إن هذا الصورة إنها في إنشاء، أنا والله يا شيخ ما نشرته لأن جابها عندي أرسلها علي بس ما نشرته. ما يلزمك، ما يلزمك نشرها حتى لو قال المرسل أمانة أنك تنشرها، ما يلزم لأنك لم تلتزمي أصلا بهذا، يلزم الناس بما لم يلتزموا به. ثم أيضا بعض هذه الرسائل قد تحتاج إلى التأكد من أهل العلم عن صحة محتواها، قد أحيانا تتضمن أحاديث وتكون هذه الأحاديث ضعيفة وغير صحيحة أو يكون المحتوى أصلا محتوى غير صحيح، لا بد من التأكد من صحة محتواها. هي يا شيخ ما هي حديث، هي صورة شغالة يعني انها هاربة ومدري كيف ومن الامور هذه. على كل حال اذا وجدت فيها فائدة فلك ان ترسليها ولا يجب عليك ذلك، حتى لو قال المرسل امانة انك ترسليها لا يلزمك ذلك. نعم شكرا، الله يجزاكم الجنة جميع ان شاء الله. شكرا لكم جميعا، شكرا جزيلا. نستقبل اتصالا من الرياض من الاخت خلود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا كنت أشتغل في شركة واستقلت منها، وعندما استقلت أعطاني مبلغ من المال اللي هو نهاية الخدمة، هل على هذا مبلغ زكاة وكم مقدار الزكاة؟ وهل نعم هذا المبلغ ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة، المبلغ الذي يأخذه الموظف وما يسمى مبلغ نهاية الخدمة. أيوة. وهكذا أيضا المستحقات التي يعطى إياها في نهاية عمله قبل تقاعده أو قبل استقالته، هذه المبالغ كلها لا زكاة فيها إلا إذا بقيت عند الموظف بعد أن تسلمها وحال عليها الحول، فهنا يزكيها تسارع أمواله. نعم إيه عليها زكاة. نعم حال عليها الحول. أيوه يعني استلمت هذا المبلغ عندك وحال عليه الحول. ايه حين لا سنة اذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. نعم طيب كم ادفع يعني كم مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة ربع العشر 2.5%، والقاعدة في هذا ان تقسم المبلغ على 40، اي مبلغ لديك اقسميه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة، وهذه قاعدة نسوقها للاخوة المستمعين، إذا أردت معرفة زكاة أي مبلغ فاقسمه على 40، أي مبلغ تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. طيب هل يجوز دفع الزكاة على الأخوات والأخوان؟ دفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كانوا غير وارثين. أيوة. فلا بأس إذا كانوا من ذوي الحاجة يعني مستحقين للزكاة. فهل اخوتك بينك وبينه توارث؟ هل الوالد موجود؟ اي موجود. ما دام ان الوالد موجود فليس بينك وبينه توارث، فلا باس بان تعطي زكاتك اخوانك واخواتك، بل هو الافضل اذا كانوا محتاجين، اذا كانوا مستحقين للزكاة فالافضل ان تدفعي زكاتك لاخوانك واخواتك، لكونها تجمع بين الزكاة وصلة الرحم. اوكي جزاك الله خير. طيب. شكرا للاخت خلود. فضيلة الشيخ، الكثير من الأخوة يسألون عن بعض الأرصدة التي تكون فيها حسابات جارية ويكون هناك مبلغ شبه ثابت، لكن هو يأخذ ويزيد في هذا المبلغ ويحول عليه الحول، كيف يزكيه؟ إذا كان في هذا الحساب مبلغ قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة، ولهذا طريقتان. الطريقة الأولى أن يطلب كشف حساب من البنك ويحدد المبالغ التي بلغت نصابا وحال عليه الحول فيزكيها، وهذه ربما تصعب على كثير من الناس. الطريقة الثانية وهي أسهل وأضبط، وهو أن يحدد له تاريخا محددا في السنة، يحدد له تاريخا معينا في السنة، ونفترض مثلا أنه منتصف شهر رمضان، ويزكي فيه جميع الرصيد سواء ما حال عليه الحول أو ما لم يحل عليه الحول، وينوي بما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة. وتعجيل الزكاة جائز، قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة. فإذا كان مثلا حدد منتصف شهر رمضان، كل ما أتى منتصف شهر رمضان زكى ما في رصيده بغض النظر عن كونه قد حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. هذه الطريقة طريقة أسهل وأحوط في احتياط، وإن أراد أن يسلك الطريقة الأولى فلا بأس، يعني يطلب كشف حساب ويحدد بدقة ما الذي حال عليه الحول فيزكيه، فله ذلك. نعم. أحسن عليكم فضل الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل آخر اتصالات في هذه الحلقة من الأخ حمد. تفضل يا حمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم إن شاء الله. أنا عندي سؤال، الله يجزاكم الجنة. تفضل. السؤال الأول، هل يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة؟ طيب. والثاني، الله يقول سبحانه وتعالى في سورة النور والفتح، سورتي النور والفتح، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرء حرج. طبعا سورة الفتح تحدثت عن الجهاد أو القتال في سبيل الله، لكن عما تتحدث الآيات في سورة النور في لهذه الأصناف الثلاثة، يعني رفع الحرج عن ماذا؟ طيب. أي نعم، جزاك الله خير. تفضل تسمع السؤال. فضيلة الشيخ، هل يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ استقبال القبلة في سجود التلاوة هذا يرجع لمسألة خلافية بين أهل العلم، وهي هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة. فذهب بعض الفقهاء إلى أن سجود التلاوة صلاة، واشترط له ما يشترط للصلاة، وعلى ذلك فيشترط له الطهارة، ويشترط له استقبال القبلة، ويشترط له ما يشترط للصلاة من شروط. والقول الثاني في المسألة أن سجود التلاوة أنه ليس صلاة، وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن سجود التلاوة صلاة. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، واختاره أبو العباس بن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم، وهذا هو القول الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن سجود التلاوة صلاة. وعلى ذلك فلا يشترط استقبال القبلة عند سجود التلاوة بناء على هذا القول الراجح، ولا يشترط أيضا الطهارة، فلو كان يقرأ من حفظه على غير طهارة ثم مر بآية سجدة فعلى القول بأن سجود التلاوة ليس صلاة له أن يسجد. فبناء على هذا القول لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة. نعم. سؤال آخر. قوله سبحانه وتعالى في سورتي النور والفتح: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرض حرج. طبعا آية الفتح تحدثت عن رفع الحرج لهؤلاء الأصناف الثلاثة للجهاد في سبيل الله، لكن سورة النور رفع الحرج عن ماذا؟ نعم، رفع الحرج في سورة النور قيل المراد به الجهاد في سبيل الله أيضا، وقالوا إن هذا المعنى هو المعنى المذكور في سورة الفتح. والقول الثاني في تفسير الآية هو أن المراد برفع الحرج عن الأعمى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وأنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، ربما سبقه غيره إلى ذلك، ولا مع الأعرج أنه لا يتمكن من الجلوس، فكذلك المريض لا يستوفي من الطعام كغيره، فكان هناك أناس يكرهون مؤاكلتهم لأجل ألا يظلموهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية رخصة في ذلك، وهذا قول سعيد بن جبير وبعض المفسرين، فهذه الآية تدل على رفع الحرج في هذا، وهذا السياق يقتضي هذا، لأن السياق في سورة النور إنما هو في الطعام، لأنه قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، فسياق الآية إنما هو في أكل الطعام، فالقول الثاني هو الأقرب والله أعلم في معنى الآية.